سؤال. نعم. يقول السائل: هل مشاهدة التلفزيون وما تبثه الأخبار الصناعية أو ما يعرف بالتشوش ينقص في الصيام؟ هذا منكر. مشاهدة الأفلام الخبيثة من التلفاز أو الجوش ما يجوز للصائم وغير الصائم، لكن ما يبطل الصوم. مشاهدة المنكر ما يبطل الصوم، لكن يأثم سواء كان في دش أو في تلفاز أو في يد الناس بين الناس الجالسين. يعتذر من الخير. وهذا السؤال من آخر يقول: الصائم يعد من الشر، يعد من الملاهي أو من رؤية المنكرات هذا كالنساء الكاسيات الآليات وما أشبه ذلك. لا، لأنه منكر مو بس، ولم تستل تأكل التمر تستل هم منكر. لكن إذا رأى المنكر لو ما استأذن به، إذا شهادة أثم إلا إذا أنكره. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر يقول السائل: صائم سافر مسافة 80 كيلو وسافر صائما بحجة أنه سيقيم بتلك المنطقة، ولكن لم تتوفر له الإقامة هناك، فرجع في نفس اليوم نفس المسافة، وعند شروعه في الرجوع أفطر، فماذا يجب عليه؟ هل صومه صحيح أم عليه القضاء؟ إذا كان أخطر قبل غروب الشمس عليه فريضة، وإن كان صبر حتى غابت الشمس ما عليه شيء. الحمد لله. أحسن عليك. هذا شخص علق قال: إذا سافرت سوف أفطر، وتسحر لما أصبح ذهب، فلما خرج إلى البلد على البلد رجع، هل يكون صيامه؟ إذا كان ما أفطر، إذا كان ما أفطر ما عزم ما نفذ ما قال، ما يفطر بنية التعليق. أحسن ما يفطر بنية التعليق. لا لا، التعليق لا يفطر بنية الإفطار بعد الفجر، لأن هو الإفطار أفطر عند جمعنا العلم. أما قال سأفطر ولكن ما نفذ، ما نوى الإفطار بعد الصبح. النية قبل دخول الفجر، أما إذا نوى بعد الفجر فالأحوط له أنه يقضي إذا كان فريضة. إذا كان فريضة ما يصح، أو بنية جازمة. أما النافل أبرح أوسع. وذهب للقاضي لإثبات الرؤية ما قبل القاضي عدالة، هل يلزم هذا الرجل الصيام؟ لا لا، لا يصوم إلا مع الناس مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: يوم تصوم إن صام الناس بالله هو معهم. ولو ما دام ردت شهادته لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر منه، هذا الراجح. صحة حديث ابن عمر: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجنان. لا باس بها، لا باس. من يقول لا صيام ثاقب الحديث؟ لا لا، ما هو صحيح، لا صيام صحيح. استعمل الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا: أهدي لنا حيص. فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير مما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بصوم النافلة وبالسحور وبتعجيل الإفطار. السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور، هذا السنة، مع أكل السحور وعدم التساهل. السنة هي التسحر، السنة يؤخر السحور، والسنة في الإفطار تأجيله إذا غابت الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل فطر. قوله جل وعلا: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطر. وحديث حسن. وأما تقييم السحور وفعل السحور سنة، سحروا فإن في السحور بركة. متفق على صحته. والله مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فصل ما بين صيامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلت بالسحر فاكلت السحر تميز صيام المسلمين عن صيام غيرهم هي سنه مؤكده قال امر به النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا بين السحر وغيره لكن لا يجب لانه واصل عليه في بعض الاحاديث واصل ولم يتسحر قال ان يسلم لكم من وطعم واسقى ولما ابوا واصل بهم يومين ثم راوا الهلال فدل على ان الوصال ليس بحرام بل مكروه والسحور ليس بواجب ولكن سنه مؤكده اما صوم النافله فلا باس ان يبدا من اثناء النهار لحديث عائشه اما صوم الفريضه فلا بد ان يبيت من الليل كما تقدم الحديث صفيه من لم يبيت الصيام قبل ذلك فلا صيام هذا في الفريضه اما النافله فلا باس لحديث عائشه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم شيء قلنا لا قال اني اذا صائم فصام من اثناء النهار وفي يوم اخر دخل عليهم قالوا له جنا حس فقال اليه ثم اكل قد اصبح صائما فدل على ان الصائم المسافر يجوز له ان يفطر اذا دعت الحاجه الى ذلك وراى مصلحه في ذلك ويجوز له ان يصوم من اثناء النهار المتنفل كل هذا الشيء لانه هو المشرع بافعاله واقواله عليه الصلاه والسلام فعله هذا يبين للامه جواز الامرين جواز استمرار في الصوم النافله وجواز افطاره وفيه ايضا جواز صوم من اثناء النهار النافله كالضحى والظهر لا باس ويكون له الاجر من حين وصل لقوله صلى الله عليه وسلم بالنيات وفق الله للجميع من حين بدا الصوم ظهر ولا ضحى من حين بدا له اجر الصائمين سواء بداه قبل الزوال او بعد الزوال ولو اذا صام ثم افضل له اجر ما صام فقط شخص نام استيقظ العصر فلا وصيه شخص نام فلم يقم الا العصر له اجر من حين نوى بس فقط ما يصل لفظها الا اذا صامها تاما حتى يحصل لك فضها تاما فلو لو نواها من اثناء النهار ما حصل لها الا بعض الصوم بعض العدل نعم يصومها من الليل لا يصير تاما يصير ناقص ما عندها على الوجه المطلوب نعم ثم النواة ثم الشرب ما يوصل ما دام بقي له ان ياكل فهو يشرب ولو نوى ان يساكن حتى يطلع الفجر هذه بعض الاسئله يقول السائل اذا نام الانسان ليله 30 في من شعبان على نيه ان كان غدا من رمضان فانا صائم ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر وتبين هذا اليوم من رمضان فهل تبيت النيه عنده عليها طبعا لان هذه نيه معلقه ويوم الشك لا يجوز صيامه سؤال ناقل يقول عندما يستاك الصائم في يوم من ايام الصوم لسواك غضب فانه يحس في فمه ببعض الطعم في ذلك الاسلام فيصب عليه دفع هذا اللعاب اما لكثرته او لوجوده في المسجد فما الحكم في ذلك السواك ما يضر الصوم السواك ما يضر الصوم مشروع للصائم الصوم الصائم يستاك وغير الصائم وما يحس به من الطعم ما يضر هذا شيء معفو عنه وهذا السؤال الآخر يقول رجل كان ينتظر الإفطار مع أبنائه فجاء أحد أولاده الصغار وقال يا أبي لقد أذن المؤذن فأفطر الأب دون التأكد من الخبر وبعد مدة أذن المؤذن فهل صومه صحيح أم عليه قضاء إنسان يعني كان فرض عليه قضاء كان نافلة لأنه أولا الصبي لا يعتمد عليه صغير بمثل هذا ثم أيضا كان خطأ كان أنه أخطأ وأن البقي لهار فعليه قضاء هذا على ثبوت أنه يعني اللي أخبرهم ثقة معذورون، لكن لما بالت الشمس مثل ما قال عروة وهل يمنع عروة هل بد من قضاء جمهور عليه القضاء إذا بان أنه أفطر قبل غروب الشمس عليهم القضاء. بعض الناس يؤذن فإذا أفطر تبين أنه هذا وقع في جسد دقيقة دقيقة ما يرمو، لكن إذا علم أن الشمس ما غابت أكل قبل الغروب يقضي ولو أذن مؤذن إذا ثبت أن هناك أكل قبل الغروب يقضي، أو أثبت أن أكل بعد طلوع الفجر على الصلاة الجمهور يقضي احتياطا خروجا من خلاف ما يدرك بحسن الخلق درجة الصيام القائم الذي يصوم النهار ويقوم الليل. ما تذكر هذا وما تذكر هذا. نعم النهار يلزمها الامساك له في رمضان يلزمها الامساك وتقضي، مثل المسافر اذا قدم في النهار في بلده يلزمه الامساك ويقضي لان العله سهله. وفائده المساك لانه يوم يوم امساك يوم صيام مثل اللي اصبحوا مصلين مقتدين ثم ثبت الهلال البارحه ان يمسكون ويقضون ياتي البينه الضحى وشهيدوا بانه راوا الهلال البارحه يقضون يمسكون ويقضون. إذا كان مريض وأفطر أول النهار تبين يمسك يقضي. ما بلغني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن سليمان بن عامر الضبي وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أضوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنذر له الحناب وينتهوا. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وابو داود واللفظ له. وآله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بالصيام. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام حديث سلمان بن عامر الضبي، الصواب أن سلمان كما في كتب الرجال من الصحابة غيرها يعني. بعض يصح البلوغ سليمان هو غلط. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهر. هذا يدل على أن الفطر الصائم يستحب يكون على التمر إذا تيسر، فإن لم يتيسر أفطر على الماء، وإن أفطر على غير ذلك فلا بأس، لكن الفطر على الماء أفضل. إن يبدأ بالماء لم يجد تمرا فهو أولى، ولهذا قال فإنه طهور يعني الماء طهور يرحمك الله. وروى أبو داود والترمذي من حديث أنس بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر على رطبات، فإن لم يجد رطباتها أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء هذا هو أفضل، إن وجد رطب هو أفضل، فإن لم يجد في التمر، فإن لم يجد في الماء هذا هو الأفضل، وإن أفطر على خبز أو غيره فلا بأس، لكن الأفضل هو هذا، تحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه. والحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال يا رسول الله انك تواصل قال اني لست مثلكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني في لفظ اني اضل يطعم ربي ويسقيني فلما ابوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما يعني يوم 28 ثم يوما الى 29 ثم راوا الهلال الى 30 فقال لو تاخر الهلال لزدته كانوا نفسي له حين ابوا وينتهوا. هذا يدل على كراهه الوصال ان السنه يحضر الانسان اذا غابت الشمس هذا هو السنه كما قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا اذا اقبل الليل منها هنا وادرى النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصلاه. متفق عليه من هذه عمر رضي الله عنه إذا أقبل الليل منها هنا من المشرق وأدبر النهر منها هنا من الغرب بغروب الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن أحب أن يواصل إلى السحر فلا حرج كما في حديث سعيد فإنه أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر لكن الأفضل أن يفطر إذا غابت الشمس هذا هو الأفضل. أما أن يواصل الليل كله لا يقل يصل يوم بيوم فله المكروه الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. فلما رغبتهم الشديدة واصل بهم يوما ثم يوما ثم لعوا الهلال فقال لو تأخر لزدته يعني حتى يعرفوا ما في الوصال من مشقة حتى يقفوا عند الحد الذي حده له عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن ألا يواصل بل يفطر عند غروب الشمس وإن كان ولا بد فليواصل إلى السحر. أما أن يدع الأكل كله والشرب ويكون صومه متصل النهار بالنهار هذا هو المكروه لزجر النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه واصل بهم يدل على عدم التحريم لو كان معصية محرمة لم يواصل بهم. فلما واصل بهم حتى يذوقوا مس تعب الصوم دل على أنه مكروه وليس بحرام لكونه فعله بهم صلى الله عليه وسلم يعلموا شدة الوصال وتعب الوصال حتى يتركوا. أما هو صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه لأن الله جل وعلا قد قوه على هذا وعانه عليه سبحانه وتعالى. حديث ثالث كذلك حديث رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل له الجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. فأن يفيد وجوب الحذر منه قول الزور والعمل السيء حضر من المعاصي لأن المؤمن إذا صام صامت جوارحه أما حارم الله كما يصوم بطنه عن الأكل والشرب. فإذا صام الأكل والشرب ثم أطلق يشرف المعاصي هذا من أسباب عدم قبول صومه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور من الكذب والعمل به بذلك والجهل يعني الظلم للناس والعدوان على الناس فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ليس المقصود ترك الطعام والشراب. الله لا حاجة به إلى هذا إنما أمام العباد له مصلحته له. فإذا أمسك عن الطعام والشراب ثم خلى لنفسه تعاطي المعاصي من قول الزور والعمل به والجهل الناس كأنه غير صالح وصيامه لا قيمة له. ففي هذا التحذير من تجريح الصيام المعاصي من واجب الحذر من قول الزور والعمل في حال الصيام وحذر من الجهل على الناس وظلمهم. وفق الله جل وعلا. حكمه انه فاسق كامل بكامل فاسق لا يصلي في رمضان ولا في البيت في رمضان يكثر المصلين في رمضان. لا يصلي في البيت ولا لا يصلي؟ يعني كان يصلي في البيت وفاسق وكان ما يصلي بكلية والصحيح انه كان. اما اذا كان يصلي في البيت فهذا على كلها فاسق قد تخلق باخلاق المنافقين فلا يجوز. يقول ابن مسعود قد رايت ان اغمى يتخلف عنها في الجماعه الا منافق معلوم النفاق او مريض نسال الله السلامه. اما من ترك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والستر فالصلاه رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم أهل الذي بينه وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. الواجب على المؤمن الحذر. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. نسأل الله العافية. من الله عليك يعني في رمضان تكثر الصفوف أحيانا تصير خمس صفوف وبعد رمضان تقل يكون صفين. على كل حال الله يهديهم تخلوا الجماعة منكر. قد يكون بعض الصفوف صلوا في مساجد أخرى، لكن بكل حال الواجب على المؤمن المحافظة عليها في الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. الواجب محافظة في الجماعة مع المسلمين والحذر من التخلق بأخلاق المنافقين. إن شاء الله لا أعلم. السحر نصف الليل يا شيخ. نعم. ليس لله حاد، يعني يفطر عفى الله عنك إذا جهل عن الناس في رمضان؟ لا ما يفطر، لكن صومه لا قيمة له، صومه لا قيمة له. يعني كأنه ما صام بسبب أعماله السيئة. الوعيد هذا بعدم هذا الأمر؟ لأن هذا قول صومه لا قيمة له. السحر نصف الليل يا شيخ. السحر نصف الليل. أحسن الله إليك. هل كان ابن الزبير يواصل الصيف؟ يقال عنه كان يواصل. أحسن الله إليك. كل متأول يا شيخ. كان متأولين مراد النبي مشقهم ما عليهم مشقة. الصواب خلاف ذلك. الصواب لا يواصل ولا ما عليه مشقة. أحسن الله إليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مراد الطعام. ما يفتح الله على قلبه من مواد الذكر والأنس مو طعام الحسي كما يقول بعض الناس من الجنة. لا، لو كان يأكل من الجنة ما صار صالح. المقصود ما يفتح الله عليه من مواد العز ونفحات القدس والتلذذ بالذكر والعبادة يقوم مقام الطعام والشراب. ما يجوز يواصل في لا في السنة مرة ولا مرتين، ليس له وصال أبدا مطلق. شغل مسكن الطعام مش مطلقا يكون عباده. لا، ان صوم يوم صوم يوم ورا يوم ما هنا. اما ان يعد نفسه ما هنا. هل ورد بعض الفقهاء يقولون ان غيبه تفطر يا شيخ؟ ما تفطر اصلا من جهه الاداء، يعني انها تضعف الاجر. ما تفطر صوم الصحيح يجزي، لكن ما عليه. والله اعلم. صلى الله عليك. البخور الطيب هل هو مكروه للصائم؟ ما يضر الصائم إذا ما تشركه، ما يضر، بس لا يسرع. هذا الأسئلة يقول السائل: هل يجوز صوم صيام شهرين متتاليين من أجل التأدب ومعارضة النص استنادا لحديث الكفارة؟ النبي كان يواصل شعبان مع رمضان في بعض الأحيان. السنة المؤمن إذا كان ولا بد صوم يوم يفطر يوم، هذا السنة. فإذا واصل شهر واحد غير رمضان هذا أسهل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شهر واحد النبي ما كان يواصل شهر واحد مع رمضان. أما الزيادة فلا يكره. أنا صيام شهر شعبان كامل. نعم. هل هذا نعم نعم. من التأدب ومعاقبة النفس. نعم. صيام شهرين متتاليين من التأدب ومعاقبة النفس. لا ما ينصح. الله جل وعلا أرحم بعباده منهم بأنفسهم، لا يعاقب نفسه إلا بالمشروع، لا يعاقب بغير المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من وعصى الدهر، قال: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا صام الأبد. ولما سأله عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، يعني أفضل من صوم يوم فطر. قال: لا أفضل من ذلك. صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل سنه او صامه مره واحده؟ لا، كان يصوم كل سنه، ربما صامه كله ربما صامه الا يومين ثلاثه في اخره. ايش نهي الرسول عن صوم نصف شعبان؟ من يبتدي الصوم بعد النصف، هم من صام من اوله واستمر او صام اكثر فلا باس. ما يقع هذا يوم الشك يصوم عفى الله عنك؟ يصوم فاقا من أول شعبان فلا بأس، أو صار شعبان كله لا بأس. من يعرف من يصوم آخر شعبان أو من بعد النصف هذا من يعرف، أما إذا صار آخر شعبان أو كل شعبان فلا بأس. السنة لو إذا بلغ الدليل متأخر في نصف شعبان وبدأ في الصيام في نصف شعبان، يعني بدأ بالنصف يعني وصله الحديث تو واصل الحديث في نصف شعبان يجب عليه نفسه. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر يقول: ما هو صيام الدهر؟ وهل يجوز صيام أيام متتالية استنادا لحديث الذي فيها أقيم معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار،